يلا ذكرونا بما مر، يعني مشال. يعني ايه مشال؟ مرفوع مش موضوع، مرفوع، مرفوع عليها الالف، التمييز بينها وبين الضاد. طيب، وهو مصدر لحظ يلحظ كقطع يقطع. قال اي بالنظر باللحاظ، اي النظر، اي النظر، قوله اي النظر باللحاظ فتح اللام هو مؤخر العين، اما الكسر هو المصدر. يبقى اللحاظ هو طرف العين مما يلي الاذن، اما اللحاظ فهو المصدر. بمعنى مصدران، لحظ ولحاظ، معنى مصدران لحظ ولحاظ بكسر اللام. اما اللحاظ فهو الجرم ومؤخر العين مما يلي الاذن. قال ويحتمل، وهو الظاهر، ان الشارح اشار الى ان المراد به هنا مطلق النظر، ولذلك قال على وجوب التسويه فيه، افتح قوسا فلا ينظر لاحدهما دون الاخر، اغلق القوس، اي لئلا ينكسر قلب الاخر كما مر في الذي قبله. في اي سؤال الى هنا؟ قال ولا يجوز الى اخره. ولا يجوز ماذا؟ اقرا على الهامش لو سمحت. ولا يجوز للقاضي ان يقبل الهديه من اهل عمله، فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح، وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبلها حرم قبولها عليه. هنقرأ هذا المتن مع الشرح مرة أخرى لو سمحت، اقرأ على الهامش مرة أخرى. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، يعني من أهل محل عمله، من أهل عمله أي من أهل محل عمله، البلدة أو المدينة التي يقضي فيها. قال فإن كانت الهدية في غير عمله، يعني في غير محل عمله، في غير بلدة عمله، من غير أهله، من غير أهل محل عمله لم يحرم في الأصح، خلاف والأصح أنه لم يحرم. قال وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبلها ظرف، ولا عادة له بالهدية قبلها حرم قبولها عليه. هل لما أهداه هذه المرة